احنا اليوم عندنا وثيقة تفقين فيها الناس كل، شاركوا فيها ساعة الناس كل وتحاوروا حولها كل اللي موجودين حول هذه المائدة، وادخلوا عليها ما رأوا صالح من تحويرات. نعتبر أن المبادرة حققت أهداف، نعتبر أن المبادرة نجحت وتم. هو في حاجة شعب التونسي بما يعطيه الأمل، خاصة أن رمضان إن شاء الله تم الأخير وتونس موقعش فيها ما تمناه الكثير، هذا من فضل ربي. وزاد من مجهود الإطارات المكلفة بالأمن والجيش.